بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تأملات في سورة الضحى مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. والآن نترككم مع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كما فعلنا في الليلة الماضية نتكلم بما تيسر على ما سمعناه من قراءة إمامنا في هذه الصلاة، صلاة المغرب من ليلة 26 كده من ليلة 25 من شوال عام 1447. استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الضحى معروف هو ما يكون بعد إشراق الشمس وارتفاعها، أقسم الله به، مع أنه مخلوق من مخلوقات الله، لأن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فإننا لا نقسم بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بالرسول ولا بجبريل ولا بالسماء ولا بالأرض، لا يقسم إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. واعلم أن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. مثال الواو قوله تعالى: والضحى والفجر. مثال الواو قوله تعالى: والضحى والفجر. مثال الباء قول الله تبارك وتعالى: وأقسم قسم. ومثال التاء قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تالله. غير هذه الحروف لا يقسم بها. فحروف القسم ثلاثة، علمنا ذلك من تتبع كلام العرب، وأنهم لا يقسمون أو لا يأتون بصيغة القسم إلا بالواو والباء والتاء. أقسم الله بالضحى، يعني إذا ارتفعت الشمس وانتشر ضوءها ونورها فهذا هو الضحى. والليل إذا سجى، الليل ما كان بعد غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر. وقوله إذا سجى يعني إذا غطى الأرض حتى كان كالغطاء على الإنسان، وذلك أن الظلام يكسو الأرض فيكون كالثوب على الإنسان تماما، كما قال تعالى: والليل إذا يغشاها، أي إذا يغطيها. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك. وما قلى أي وما أبغضك. وهذا رد على قول امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قلاك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف اللام هنا للتوكيد، وسوف للتحقيق، لكنها تدل على الزمن البعيد بخلاف السين، فالسين تدل على الزمن القريب مع التحقيق، وسوف تدل على الزمن البعيد مع التحقيق. فمثلا إذا قلت سأقوم، فمتى يكون قيامي؟ قريبا أو بعيدا؟ سأقوم قريبا. طيب، محقق ولا غير محقق؟ محقق. أما إذا قلت سوف أقوم، فقيامي سوف يكون بعيدا لكنه محقق. إذن ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومما يعطيه الله تعالى ويرضيه أنه سبحانه وتعالى يعطيه الشفاعة يوم القيامة، ولا يتقدم أحد للشفاعة سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة وبعث الله الخلائق حشرهم في مكان يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في أرض قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما في جبال ولا أشجار ولا أودية ولا بناء ولا شيء، والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل، ويحشرون 50 في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يصيب الخلائق يا أخوان، وهذا حق كما نراه بأعيننا. يصيب الناس يوم في ذلك اليوم غم وهم على وجه لا يطيقونه، ما يستطيعون طاقته. فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون من يشفع لنا؟ ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم. ومن آدم؟ أبو البشر، أبو البشر يذهبون إليه، يذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، إن الله خلقك بيده وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته، ألا تشفع لنا عند الله؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ولكنه عليه الصلاة والسلام يعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة، عصى ربه بأكله من الشجرة، لأن الله سبحانه وتعالى أسكنه الجنة، وقال له ولزوجه: لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولكن الشيطان وسوس لهما وأزل لهما وأقسم لهما أنه ناصح، وقال لآدم: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ زين ذلك في نفوسهم، فأكل آدم وزوجه من الشجرة، فأهبطهم الله عز وجل من الجنة إلى الأرض. فآدم عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الناس يطلبون منه الشفاعة يعتذر بماذا؟ عجيب، بأنه عصى ربه حين أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها. والشفيع لا بد أن يكون له مقام رفيع عند المشفوع إليه، وهو عليه الصلاة والسلام رأى نفسه في هذه الحال لا يستطيع الشفاعة. واعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فعاد بعد ذلك كأن لم يكن فاعلا للمعصية، لكن لشدة ورعه ولعلو مقام الشافع ولعظم أمر الشفاعة اعتذر، وقال لهم: اذهبوا إلى نوح. من نوح؟ نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا ويقولون: إنك أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وسماك عبدا شكورا، ألا تشفع لنا إلى الله؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر بماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم. في أي شيء؟ لما قال الله تعالى له: اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وأمره أن يحمل عليه أهله ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، ولكن قومه سخروا منه، وكلما دعاهم إلى الله ازدادوا نفورا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وبقي فيهم يدعوهم إلى الله 1,000 سنة إلا 50 عاما، ولم يفد فيهم ذلك، فأرسل الله عليهم العذاب. فتح الله أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيونا، بدأت الأرض من كل جانب تفور مياها، والسماء من كل جانب يصب مياه عظيمة منهمرة، فامتلأت الأرض من المياه حتى إن المياه ارتفعت فوق قمم الجبال. الله أكبر، سبحان القادر على كل شيء. فرأى نوح ابنه في الأمواج فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه كفر به، كفر بأبيه، كفر بأبيه ولم يصدق فلم يكن من أهله. إنه أي سؤالك أن ننجيه عمل غير صالح، أو إن عمله عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. من القائل هذا؟ الله يقول لمن؟ لنبي من أولي العزم من أفضل الرسل، لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله أكبر، انظر إلى الرب عز وجل يخاطب أنبياءه ورسله بهذه الخطابات العظيمة حكمة من الله، كما قال لأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، قال له وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كلمات عظيمة تزلزل الجبال، موجهة إلى أفضل الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا وإياكم من شفعائه. اتق الله، يقول الله له اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ويقول لنوح أول الرسل لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يذهبون إلى نوح يطلبون الشفاعة فيعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، ثم يحيلهم على من؟ على إبراهيم، إبراهيم الخليل، يقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات في ذات الله. والكذبات التي كذبها ليست كذبا ولكنها تورية، لكن لرفعة مقام الأنبياء والرسل يرون أن مثل هذا نوع من الكذب وهو ليس بكذب، لأنه قال إني سقيم وليس بسقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا وليس الفاعل، ولما جن عليه رأى كوكبا قال هذا ربي وليس ربه، لكن تورية وإقامة للحجة على قومه اعتذر بهذا وأحالهم على من؟ على موسى. شوف السلسلة سبحان الله، أحالهم على موسى، جاءوا إلى موسى قالوا له إن الله كلمك وكتب لك التوراة بيده فاشفع لنا إلى ربك، فيعتذر، يعتذر بماذا؟ بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. وش النفس اللي قتل؟ القبط. خرج موسى ذات يوم ووجد رجلا من شيعته من بني إسرائيل يقاتل رجلا من الأقباط أعدى بني إسرائيل، وكان موسى عليه الصلاة والسلام معروفا بالشدة والقوة شديد القول، فوكز موسى القبطية يعني ضربه وكزا، فماذا كان للقبطي؟ قضى عليه، مات. في اليوم الثاني خرج ووجد صاحبه الإسرائيلي وجده يقاتل قبطيا، فاستغاثه الذي من شيعته استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه على آخر. من الذي استنصره بالأمس؟ إسرائيلي ولا قبطي؟ إسرائيلي. يستصرخه يا موسى يا موسى هذا الرجل. فلما أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال له الإسرائيلي أتريد أن تقتلني؟ ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يقتله. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المستضعفين. شوف الإسرائيلي غريب. ظن لما رأى موسى تأهب ليقتل من؟ إيش؟ القبطي. ظن أنه سيقتله لأنه أمس مقاتل آخر. فشاع الخبر في مصر بأن الذي قتل القبطية بالأمس هو موسى، فتآمروا عليه. ولا حاجة إلى إتمام القصة. المهم أن موسى عليه الصلاة والسلام يعتذر بماذا؟ بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما لي تدخل في الشفاعة، اعتذر. ولكن اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى ويطلبون منه الشفاعة، ولكنه لا يذكر عذرا ولا يذكر شيئا يخجله أن يشفع إلى الله، لكنه يذكر من هو أفضل منه، من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويطلبون الشفاعة ويشفع إلى الله عز وجل بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيشفع عند الله، فيأتي الله سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده ويقضي بينهم ويزول عنهم هذا الكرب. إذن هل هذا العطاء العظيم الذي يعطيه الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يرضيه أو لا؟ أجيب نعم. فيدخل في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بعده لا ولا الآخرة ونعم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اللام في قوله وللآخرة لام الابتداء وهي للتوكيد. الآخرة خير للرسول عليه الصلاة والسلام من الأولى لما فيها من العز والمجد والنصر والفضل والمقام المحمود، وهي أي الآخرة خير للمؤمنين كما قال عز وجل ولا الآخرة خير لمن اتقى، نعم ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا. كل متق فالآخرة خير له من الأولى. وانظر يا أخي تعبير القرآن، يقول الله للرسول للآخرة خير لك يخاطبه من الأولى، ويقول والآخرة خير لمن اتقى فيجعلها خيرا للمتقين. لكن لما أراد عز وجل أن يبين أن الآخرة خير من الأولى مطلقا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ولم يقل الآخرة خير لكم، لأنه يخاطب من يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، ومن آثر الحياة الدنيا على الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال عز وجل مقررا نعمة الله على رسوله ألم يجدك يتيما فآوى؟ ما الجواب؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ الجواب بلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما بدون أم ولا أب، ولكن الله تعالى قيض له من يؤويه فآواه الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عالما فهداه وعلمه، قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. أجيب يا جماعة. نعم، أكمل الآية: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه، فأوحى الله إليه وجعله علما في العلم والإيمان والجهاد والتقوى عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. عائلا يعني فقيرا، وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه فقيرا حتى أغناه الله وفتح الله عليه من المغانم الكثيرة فأغناه الله. انتبه: ألم يجدك يتيما فآوى. من آوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى. من هدى؟ نعم، لا، الرسول وغير الرسول. ولهذا لم يقل فهداك، بل قال فهدى، لأن الله هداه وهدى به، هداه وهدى به. استمع إلى قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني وإنهم كانوا من قبل لا في ضلال مبين. من علمنا؟ الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهدى الله محمدا وهدى به. ووجدك عائلا فأغنى. أغنى من؟ أغناك أو أغناك وأغنى بك؟ نعم، الأمرين، أغناه وأغنى به. أمة العرب كانت فقيرة، أمة العرب كانت ذليلة، فلما دانت بالإسلام كانت عزيزة وكانت غنية. ألم تعلموا أن تاج كسرى جيء به من المدائن وألقي بين يدي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ من المدائن، من العراق، جاء به وألقي بين يدي عمر بن الخطاب، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. ألم تعلموا ذلك؟ هو معلوم، معلوم. من يصدق أن رجل من العرب يؤتى بتاج كسرى وهو أعظم ملك في ذلك الوقت فيلقى بين يديه؟ من يصدق؟ لكنه الإسلام يعلو ولا يعلى. من يصدق أن أمة الإسلام التي تقول إنها أمة الإسلام يذلها رجل من أخبث عباد الله من اليهود، يغدر بالعهد ويخون الأمانة ولا يبالي لا بالعرب ولا بالمسلمين ولا بالأمم إن كانت الأمم صادقة في التنديد به؟ من يصدق؟ نعم يصدق، لأن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بالإسلام كانت ظاهرة على من سواه، ولما تخاذلت عن التمسك بالإسلام صارت في الموطن الذي يليق بها في أذل ما يكون، نسأل الله العافية والسلام. المهم أن الله أغنى الرسول وأغنى به. يقال إن تاج كسرى ليس كالتاج الذي يوضع على الرأس، التاج المعتاد، لا، تاج عظيم حمل من المدائن إلى المدينة على جملين عظيمين قرنا جميعا وحمل عليهما، وهو مرصع بالذهب واللؤلؤ وكل ما يمكن أن يفخر به، وألقي بين يدي أمير المؤمنين عمر. تعجب عمر، كيف تاج كسرى يوضع بين يدي في المدينة؟ فقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. الله أكبر، وصدق، يعني ما فقد منه ولا خرزه مع هذه المدة الطويلة في السير والهواء والشمس. إن قوما أدوا هذا لأمنا، فقالوا يا أمير المؤمنين إنك أمن فأمن، أي صرت أمينا فصاروا أمناء، ولو رتعت لرتعوا. الله أكبر. المهم أن قوله أغناك وأغنى بك. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، وأما من ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم، ومن مات أبوه وبلغ فليس بيتيم. اليتيم من لا بإصرار خاص، من مات أبوه ولم أحسنت بارك الله فيك جيد، من مات أبوه ولم يبلغ. طيب من ماتت أمه ليس بيتيم. طيب من مات أبوه وهو صغير ثم بلغ أيكون يتيما أو لا؟ لا ليس بيتيم. طيب قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم، لأن الله آواك وأنت يتيم فآوي اليتيم وهو يتيم. هذه مقابل قوله ألم يجدك يتيما فآوى، فإذا كان الله آواك حين يتمك فلا تقهر اليتيم حين يتمك. وأما السائل فلا تنهر. السائل من؟ هل السائل مالا أو السائل عن العلم أو الأمرين؟ العموم، لأنه سبق لنا في البارحة قاعدة مفيدة، السائل عن العلم والسائل للمال. لا تنهر، إذا جاءك فقير يقول أنا فقير أعطني، لا تنهر، حتى لو ظننت أنه ليس بأهل لا تنهره. ألم تعلم أن رجلين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان الصدقة، فصعد فيهم النظر وصوبه ورأى أنهما رجلين قويين يستطيعان أن يعملا ويكسبا، لم ينهرهما مع ظنه عليه الصلاة والسلام أنهما ليس بأهل الصدقة، لم ينهرهما، ولكن قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. شوف الخلق، لم ينهرهما مع أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنهما لا يستحقان الصدقة، لكن لم ينهرهما. إذا جاءك سائل فقير لا تنهر، لا تقول انقلع هارك، لا، إن كنت ترى أنه مستحق أعطه ولو قليلا طيب خاطره، إن كنت تظن أنه ليس بأهل أو تعلم أنه ليس بأهل فانصحه بلطف وقل يا أخي المال حلوة خضرة، من أخذه بحق بورك له فيه، ومن أخذه بغير حق لم يبارك له فيه، فانصحه لعل الله يفتح عليه. المهم لا تنهر. السائل عن العلم، السائل عن العلم، إذا جاءك إنسان يسأل عن مسألة علمية دينية أتنهره؟ لا، أنا أرى أنه من الدعوة إلى الله عز وجل أن تتقبله وأن تشكر الله عز وجل أن وجد في الأمة من يسأل عن دينه. أيما خير، أن يمشي الناس مع الهدى والضلال، مع الهدى أو الضلال، أو أن يأتوا إلى العلماء يسألون عن دينهم؟ عجيب، أيهما خير، الأول أو الثاني؟ الثاني لا شك. فإذا جاء يسأل عن دينه حتى في مسألة واضحة مثل الشمس احمد الله وعلم، لا تقل هذه واضحة كيف تسأل عن هذا، لا يا أخي، قابله بانشراح وصدر متسع، ونحن نسأل الله أن يعفو عنا. أحيانا في الحقيقة تضيق صدورنا من السائلين، وربما يحصل منا ما نرجى الله أن يعفو عنا به، لكن على كل حال القاعدة الأصيلة أن المسؤول عن العلم ينبغي له أن يتسع صدره وأن يتقبل أي سؤال. طيب لو جاءك إنسان وقال إنه في رمضان أتى بعد صلاة الفجر واضطجع في الفراش وحوله امرأته وأنه اشتهى وجمعها، يسأل يقول وش علي؟ وش تقول؟ بعض الناس يقول يا مجنون وأنا ما صبرت إلى الليل. نعم، وتجده يعنفه ويوبخه والمسكين جاي يشوف الخلاص، يطلب الخلاص. وقعت هذه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا من أتباعه ظاهرا وباطنا. وقعت في عهده، جاء رجل قال يا رسول الله هلكت، وهذا يدل على أن الرجل كان عالما عارفا. قال هلكت، قال وش اللي أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. طيب، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبه، قال ما أجد. قال صوم شهرين متتابعين، قال ما أقدر. قال أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي. كل الخصال الثلاث ما يقدرها. فجلس الرجل وجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماء وكل خير. جاء لي بتمر، وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام والله أجود الناس، هو أجود الناس. فقال للرجل السائل اللي جاي يسأل عن الجماعة في رمضان، جماعة عن علم ما هو عن جهل، قال خذ هذا تصدق به. وش قال الرجل؟ الرجل طمع، قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. حلف إن ما في المدينة أحد أفقر منه. وهل وتتبع البيوت كلها؟ أسألكم، هل هذا الرجل تتبع البيوت كلها؟ لا، لكن ما عنده الشيء، والذي ما عنده الشيء ما أحد أفقر منه. قال والله ما بين لابتيها، اللابتان هما الحرة الشرقية والغربية، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك من حال هذا الرجل، جاء خائفا مشفقا ولم يقم من مكانه إلا هو طمع. فقال أطعمه أهلك. رجع إلى أهله بإيش؟ بتمر، وهو خارج منهم خائف من إيش؟ خائف من عقوبة، لكن رجع بتمر. هل نهره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما نهره. وأما السائل فلا تنهر. الختام، وأما بنعمة ربك فحدث. أمره الله أن يحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الفخر والعلو على الناس، بل على سبيل إظهار نعمة الله. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم وإيش؟ ولا فخر، يعني لا أفتخر بهذا، لكن أتحدث بنعمة الله. فالإنسان الذي يتحدث بنعمة الله هذا طيب، لأن هذا ثناء الله. يقول كنت فقيرا، كنت لا أجد طعام أهلي، كنت لا أجد إلا ثوبا واحدا في الشتاء والصيف، لكن من الله علي ورزقني رزقا كثيرا. كنت جاهلا لا أعرف كيف أتوضأ، ولكن من الله علي بالعلم فعرفت كيف أتوضأ، كيف أصلي. هذا من التحدث بنعمة الله. لكن على سبيل الافتخار لا يجوز أبدا. وحري بمن ذكر نعمة الله على وجه الافتخار على غيره، حري أن يسلبه الله تعالى النعمة، والعياذ بالله. لا تفتخر على غيرك. الذي أغناك هو الذي أفقر هذا الرجل، والذي أفقر هذا الرجل قادر على أن يغنيه ويفقرك. وكم من إنسان كان غنيا فافتقر، وصار الفقير الذي كان يتصدق عليه هذا الغني كان يتصدق الآن على إيش؟ على الغني الذي كان بالأمس يتصدق عليه. وهذا واقع، يعني شاهدناه نحن. فإذا تحدث بنعمة الله على وجه الثناء على الله والشكر له وإظهار فضله، لا على وجه العلو والارتفاع على الغير. ثم أعلم أن التحدث بالنعمة ينقسم إلى قسمين، تحدث باللسان، من يأتي له بمثال تحدث باللسان، أين اللي قلنا؟ نعم تفضل. قم قائما. يحمد الله عز وجل واثني عليه بنعمة التي أنعم بها عليه بلسانه، ويقول للناس مثلا أنعم الله علي بكذا، كنت بالأول فقيرا لا أجد الطعام ولا الشراب ومن الله علي بالغنى، كنت جاهلا ومن الله علي بالعلم. نعم. كذا. نعم. كنت فريدا ومن الله علي بالزوجة والأولاد. نعم. تمام. بس هذا تحدث باللسان. تحدث بالفعل، التحدث بالفعل إذا كان غنيا أن يظهر أثر النعمة عليه، يعني لا يلبس لباس الفقراء والله قد غناه، هذا جحد للنعمة. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى، يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه. إذا أغناك الله إلبس لباس الأغنياء بدون فخر. طيب إذا من الله عليك بعلم أنشر هذا العلم، فنشر العلم يتحدث بنعمة الله، لا تكن كأنك نسخة كتاب لا ينتفع بك إلا من يأخذك ويطالع. انفع الناس، ابذل العلم في كل مجلس وفي كل حال. فهل تحدث الرسول بنعم الله؟ نعم تحدث بنعم الله بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام وحاله أيضا. ألم تعلموا أنه كان يتهجد ويطيل القيام حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة والدرجات العالية في النعيم المقيم. نعود الآن إلى الدرس الذي نريد أن نركز عليه، وهو الدرس في الحج، الحج والعمرة. الحج من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، وقد دل على فرضية الكتاب والسنة. ففي الكتاب قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. لكن وأما العمرة فجمهور العلماء على وجوبها، ومن العلماء من قال لا تجب، ومنهم من قال تجب على غير المكي، ففيها خلاف، وليست مساوية للحج في فرضيتها بالاتفاق، هي دون الحج في الفرضية، لكنها واجبة. القول الراجح أن العمرة واجبة، لكن الوجوب له شروط، استمع إليه. الشرط الأول الإسلام، الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الحج، يعني لا نأمر الكافر أن يحج لأنه كافر، ولو حج لم يقبل الله منه حتى يسلم. والثاني، طيب الإسلام ضده إيش؟ الكفر. الكافر لا يجب عليه الحج، لكن اعلم أن معنى قولنا لا يجب عليه الحج أننا لا نأمره به حال كفره ولا نلزمه بقضائه بعد إسلامه. انتبه يا أخ، لا نلزمه به حال كفره بعد، ولا نأمره بقضائه إذا بعد إسلامه، لأن الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن هل يعاقب عليه يوم القيامة على تركه؟ نعم يعاقب، يعاقب على تركه يوم القيامة، لأن الكافر يعاقب يوم القيامة على كل شيء حتى على الأكل والشرب. أتظنون أن الكافر الذين يتنعمون بالكفار، أتظنون أن الكفار الذين يتنعمون بنعم الله اليوم ليس عليهم تبعة فيها؟ إن كنتم تظنون ذلك فهذا ظن خطأ. الكافر يعذب على، يحاسب على كل لقمة رفعها إلى فمه، وكل شربة رفع أدخلها في فمه. الدليل، اسمع: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على من يمشي، على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طيب والذين لم يؤمنوا؟ عليهم جناح. طيب فيما طعموا أكلا أو شربا؟ أكلا وشربا، لأن الشراب يسمى طعاما. قال الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. طيب إذن نقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فيها دليل على أن غير المؤمنين عليهم جناح. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكنها لغير المؤمنين في الحياة الدنيا غير خالصة يوم القيامة، لأن الكافر يأكل ويشرب ويلبس، لكنها ليست خالصة له يوم القيامة، إذ أنه سوف يحاسب عليها. طيب الشرط الأول للإسلام يا أخوان. الشرط الثاني البلوغ، ضده البلوغ، ضده عدم البلوغ، مات والله، الصغر ضده الصغر، فالصغير ليس عليه حج، ليس. لكن هل له حج؟ نعم، لكن حجه لا يجزي عن الفريضة. فلو أن الإنسان حج وله 14 سنة، له 14 سنة ولم ينبت ولم يحتلم، قلنا هذا الحج صحيح وله أجر، لكن لا يجزئه عن الفريضة، لأنه أتى بشيء لم يجب عليه، إذ من شرط الوجوب البلوغ. الشرط الثالث العقل، فالمجنون لا حج عليه. فلو فرض أن رجلا مجنونا وعنده أموال عظيمة، لكنه مجنون، كيف يكون مجنون عنده أموال؟ إرث، نعم، خلف له أبوه أموالا عظيمة وهو غني لكنه مجنون والعياذ بالله، هل عليه حج؟ ليس عليه حج، لأن من شرط وجوب الحج العقل. ثلاثة، الشرط الرابع الحرية، يعني أن يكون الإنسان حرا. ضده العبد الرقيق، فليس عليه حج، ليس عليه حج، لأنه مملوك لا يملك نفسه ولا يملك مالا، فلا حج عليه. الشرط الخامس الاستطاعة، يعني القدرة، فمن لم يكن قادرا فلا حج عليه. ولكن اعلم أن القدرة نوعان: قدرة بالبدن وقدرة بالمال. فمن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه، نظرنا إذا كان عجزه طارئا، يعني مريض مرض طارئ يرجى أن يعافى فيحج، فهذا نقول انتظر حتى يعافيك الله وحج في السنة الأخرى. إذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله، كإنسان كبير أو إنسان مشلول ما يستطيع لكن عنده مال، ماذا نقول؟ وكل من يحج عنك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج لا يستطيع الركوب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. إذن العجز يا أخوان، العجز للبدن نوعان: عجز طارئ، يعني مثل أن يأتي الإنسان مرض وقت الحج لكنه مرض طارئ يرجى أن يشفى منه، فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول: إيش؟ انتظر، أجله إلى العام القادم وحج بنفسك. عجز لا يرجى زواله، مثل أن يكون كبير السن لا يستطيع أن يركب، أو مشلولا، أو ما أشبه ذلك، نقول هذا لا يحج بنفسه لأنه لا يستطيع، ولكن يوكل من يحج عنه. واضح يا جماعة؟ طيب العجز بالمال، نحن قلنا القدرة بالمال والبدن، العجز بالمال، إنسان ما عنده مال، ننظر إذا كان قويا والمسافة قريبة، مثل أن يكون من أهل الشرائع، الشرائع قريبة من مكة، وهو قوي البدن يمكن أن يحج على قدمين، نقول حج على قدميك؟ نعم نعم، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، وأطلق من استطاع سواء استطاع ببدنه أو براحلته. نقول لهذا الرجل حج، قال ما عندي قروش أحج. قلنا الحمد لله المدى قريب وأنت قوي. طيب إنسان قادر ببدنه وليس عنده مال لكنه بعيد ما يستطيع أن يصل إلى مكة على قدمين، ماذا نقول؟ عليه حج ولا لا؟ لا. إذن الشروط خمسة. من فضل يا نعم أحسنت بارك الله فيك. إذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يحج فورا لا يؤخر، لا يقول السنة القادمة، يجب أن يحج فورا لأن الله أنعم عليه بالاستطاعة، فيجب أن يقوم بشكر هذه النعمة ويبادر بالحج. وقد جاء في الحديث من أراد الحج فليتعجل، وقال الإمام أحمد رحمه الله فليبادر فإنه لا يدري ماذا يعرض له، ما يدري الإنسان وش يعرضه، ربما يفتقر ربما يعجز، فما دام الله قد أقدره فليحج. هذه شروط الوجوب خمسة. وهل يجب الحج والعمرة أكثر من مرة في العمر؟ الجواب لا، لا يجب. وهذه والله من نعمة الله أن الله لم يوجب علينا الحج إلا مرة واحدة، لأنه قد يشق على الناس. ثم لو وجب على الناس أكثر من مرة هل تحملهم مكة أو لا؟ عجيب يا جماعة، ما تحملهم، لأن لو قلنا أنه فرض عين على كل واحد أن يحج كل عام امتلأت الدنيا ولم يتمكن ولم تسعه مكة. لكن من نعمة الله أن الحج مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ وهذا من المسألة المذمومة، أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فلا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر والباقي سنة. إن تيسر الإنسان حج وإن لم يتيسر فلا حرج، وإن رأى أن يصرف النفقة التي يريدها للحج إلى جهة أخرى من الخير فليفعل، لأنه أحيانا الإنسان يهيئ مثلا 3000 ريال يحج فيها، ثم يوجد شاب يريد أن يتزوج وليس عنده مال، فهل الأفضل أن يحج بالآلاف الثلاثة أو أن يعطيها هذا في المهر؟ الثاني، أن يعطيها هذا الفقير ليحصن فرجه وفرج امرأته، وربما رزقه الله ولدا صالحا يكون فيه أجر لمن أعان على هذا الزواج. كذلك أيضا إنسان قد أعد مالا للحج ثم صار في المسلمين مسغبة، نسأل الله أن لا يقدر ذلك، يعني مسغبة الجوع، هل الأفضل أن يحج بهذا المال أو أن يصرفه المسغبة؟ الثاني، أن يصرفه المسغبة. ثالثا، إنسان أعد مالا للحج واحتاج أهل الحي إلى مسجد يبنى له وهو قد أدى الفريضة، فهل الأفضل أن يصرف المال الذي أعده للحج إلى بناء هذا المسجد أو أن يحج به؟ إيش؟ الأول يصرف في المسجد. فالمهم أن الحج مرة فما زاد فهو تطوع والحمد لله. ثم أعلم أن الإنسان إذا حج وأحرم بالحج لزمه أمور يجب أن يتجنبها، وهي ما يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام، أي الممنوعات التي تمنع بعد الإحرام. ولنذكر منها ما يسره الله. منها قتل الصيد. قتل الصيد لا يجوز للمحرم، والصيد كل حيوان حلال متوحش بري، كل حيوان حلال متوحش بري. كم الشروط؟ كم شروط أن يكون الشيء صيدا؟ حلال بري متوحش. حلال كل حيوان بري متوحش حلال، أربعة أوصاف. فلننظر، الحيوان البحري هل هو من محظورات الإحرام؟ وش الحيوان البحري؟ السمك والحوت. لو أن الإنسان أحرم بالبحر كالذين يأتون من مصر أو من السودان عن طريق يلملم أو عن طريق الجحفة، أحرموا في البحر، فهل لهم أن يصيدوا السمك؟ نعم لهم ذلك، حتى لو أحرم نزل في جدة وهو محرم فله أن يصيد السمك، لأن السمك ليس حيوانا بريا ولكنه بحري. طيب، رجل محرم ذبح دجاجة، حلال ولا حرام؟ الدجاجة ما هي طير؟ هي طير بري، لكن ها؟ أي غير متوحش. الدجاجة من الحيوان الأنيس ولهذا تعيش في البيوت. طيب، رجل محرم قتل أرنبا، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن الأرنب من حيوانات البر متوحش. يوجد يعني يوجد أرانب موجودة في البيوت، لكن الأصل فيها أنها متوحشة. ولهذا الحمام الآن، الحمام لا يجوز للمحرم أن يقتله حتى وإن كان عند شخص في بيته. مثال ذلك، رجل أحرم من السيف، تعرفون السيف ما هو؟ قرن المنازل. طيب، أحرم من قرن المنازل ومر على صاحب له في الشرائع، والشرائع قبل الحرم وهو محرم، هل لو ذبح المحرم هذه الحمامة التي عند صاحبه صارت إيش؟ حراما، صارت حراما. لماذا؟ لأن الحمام من الصيد المحرم على المحرم. طيب، ولو ذبحها صاحبه؟ لا، إن قلت حلال فهو خطأ، وإن قلت حرام فهو خطأ. هو في الحل، الشرع معروف في الحل. استمع، إن صاده، إن ذبحه لأجل المحرم الذي نزل به ضيفا فهو حرام، وإن ذبحه لأهله وأكل منه المحرم فهو حلال. سبحان الله، هذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس. المثال فهمينه الآن ولا لا؟ رجل أحرم من إيش؟ من السيف، ونزل على صاحب له في الشرائع، فذبح المحرم الحمام بيده، ماذا يكون الحمام؟ حرام على المحرم وغيره؟ نعم، حرام على المحرم وغيره، يجب أن يرمى للكلاب. طيب، ذبحه صاحبه الذي نزل عليه ضيفا، هل يكون حراما؟ إذا كان من أجل المحرم فهو حرام على المحرم، على المحرم خاصة، ولصاحبه حلال. سبحان الله، هذه حمامة بيد إنسان، إن أعطاها فلان قيل حرام عليك، وإن أعطاها فلان قيل حلال. تعرفون هذا يا جماعة؟ هذه مسألة يلغز بها، يقال حمامة إن أعطاها زيدا صارت حرام على زيد، وإن أعطاها عمرا صارت حلال لله. شون هذا؟ نعم، لكن الحمد لله من عرف حدود الله اقتنع. إذن هذا الرجل الذي نزل به المحرم ضيفا إن ذبحها المحرم صارت حراما عليه وعلى غيره، إن ذبحها صاحب البيت فإن كان ذبحها لعياله فهي حلال له ولعياله وللمحرم، وإن ذبحها للمحرم فهي حرام على المحرم حلال لصاحب البيت. سبحان الله. استمع يا رجل، الدليل لا بد من دليل، لأن هذا التفصيل دقيق يحتاج إلى بينة وإلا ما قبل. نعم، الدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه، كان مع أصحاب له محرمين، وكان أبو قتادة محلا، فرأى صيدا فركب فرسه ليصطاده، ولكن لما ركب نسي القوس أو الرمح، النسيان مني، فقال لأصحابه عطنية ناولون الرمح ناولون الرمح، قالوا ما نناول، فنزل وأخذ الرمح وصار وراء الصيد فذبحه قتله، وجاء به إلى أصحابه فأكلوا منه، ثم أشكل عليهم الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأباحه لهم. لماذا؟ لأن أبا قتادة محل وقد اصطاده لنفسه وأطعم أصحابه منه، أطعم أصحابه منه. فالمحرمون أيضا الآن أكلوا أو لم يأكلوا؟ أكلوا، لأن الذي ذبح الذي صاد الصيد كان إيش؟ كان محلا. طيب، في قصة أخرى في حجة الوداع، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب بن جثامة رضي الله عنه، والصعب بن جثامة كان رجلا عداء، يعني إيش؟ سبوقا، يلحق الصيد ويدركه، وكان أيضا راميا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم ضيف، والله أكرم ضيف في العالم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب الصعب وصاد حمار وحش، صاد حمار وحش وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح صاده الصعب لمن؟ لمن صاده؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، والصعب محل ما أحرم، صاده للنبي عليه الصلاة والسلام، فقدمه إليه فرده الرسول. الله أكبر، ما أعظم المصيبة أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته. أترون أنها مصيبة يا أخوان؟ إي والله مصيبة. فتغير وجه الرجل، وجه من؟ الصعب بن جثامة، تغير وجهه، هو يكرم الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا، تغير وجهه. فلما رأى ما في وجهه قال له إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني محرمون. اطمأن الرجل، يعني نحن محرمون وأنت صدته من أجلنا فنرده عليك. ولهذا روى أصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم، يعني المحرمين، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. انتبهوا يا أخواني، الأدلة واضحة الآن ولا لا؟ واضح. طيب، نعود مرة ثانية للمثال ولعله يجري فيه مسابقة فيما بينكم. رجل محرم نزل ضيفا على صاحب له، وكان عند صاحبه حمام، فأخذ المحرم الحمام وذبحها، ف فهل الحمام حرام أو حلال؟ الجواب حرام، على المحرم أو على صاحب البيت أو عليهما جميعا، عليهما جميعا. طيب، ثانيا، رجل نزل وهو محرم على صاحب له، فذهب صاحبه وذبح الحمام إكراما له، فهل الحمام حلال للمحرم أو لا؟ حرام على المحرم، حلال له ولأولاده. طيب، ما هو دليلها مما ذكرنا؟ حديث من؟ الصعب بن جثامة. طيب، الثالث، رجل نزل وهو محرم ضيفا على صاحب الله، وكان الضيف قد أعد حماما يذبحه اليوم له ولأهله، فذبحه له ولأهله وشاركهم المحرم في أكله، حلال ولا حرام؟ حلال للجميع. طيب، بارك الله فيكم. إذن الصيد المحرم على المحرم ما جمع أربعة أوصاف، عدها لنا. نحن نقول الصيد على المحرم ما جمع الصيد يجمع أربعة أوصاف، أن يكون بنيا متوحشا، لا حيوان، ما انت بذبح، ما انت بذبح خبز، جزاك الله خير. نعم، وحلال. طيب، من يعرف؟ تفضل اسال. نعم نعم وبريا، نعم حلالا، نعم ومتوحش. إذا ذبحه المحرم صار أسرع، صار ميتا. طيب، ما رأيكم فيما لو توحشت دجاجة؟ إنسان عنده دجاجة وطارت منه وصارت كالحمام تنفر من الناس نفورا عظيما، فهل تحرم على المحرم؟ لماذا؟ لأن أصلها، نعم، نرجع للأصل، أصلها غير متوحشة. طيب، محرم قتل ذئبا، حرام ولا حلال؟ حرام حرام حرام حرام الله شيخ. على هونكم، على هونكم، بارك الله فيكم. اشترطنا في الحرام أن يكون، فهل الذئب حلال ولا حرام؟ طيب، إذن قتل المحرم للذئب لا بأس به، لماذا؟ لأن الذئب حرام، ونحن اشترطنا في الصيد المحرم على المحرم أن يكون حلالا. طيب، هل الأفضل للمحرم أن يقتل الذئب؟ لا، بلى يا أخي، لو ما يأكل، لو ما يذبحه أو من يأكل أنت، جزاك الله خير. نعم، المحرم يسن له أن يذبح، أن يقتل الذئب، لأنه يأكل الأوادم، يأكل الغنم، أليس كذلك؟ قتله سنة. طيب، إنسان قتل حداء، طائر معروف تسلط على اللحم وتنشره من الناس تطير به، تسلط على الذهب، إذا رأت خاتما ولو كان في الفرجة أخذته مشت، الحداء هذه قتلها المحرم، يجوز أو ما يجوز؟ لأنها حرام ويسن له أن يقتلها، فكل مؤذن من الحيوان يسن قتله للمحرمين وغير المحرمين. ولذلك يسأل بعض الناس يقول إنه قتل وهو محرم عقربا، ماذا نقول له؟ حلال ولا حرام؟ حلال لا شك، بل سنة. طيب، قتل محرم جرادة، كيف؟ انظر يا أخي، هل ينطبق عليه الأوصاف الأربعة؟ لا، إلا لا، هي متوحشة، وحلال وبرية. لا كيف حيوان، كل ما فيه روح فهو حيوان. طيب، إذن يحرم على المحرم قتل الجراد، قتل الجراد في الحرم، لأنه هذا العام في رمضان صار حول الحرم جراد كثير. هل يجوز للإنسان أن يقتل الجراد الذي عند الحرم؟ لا، حرام. وكذلك أيضا لا يجوز أن يمكن صبيانه، لأني مع الأسف رأيت في هذه السنة صبيانا يتراكضون على الجراد حول الحرم ويقتلونه، هذا حرام. يجب على من رآهم أن ينهاهم، ويجب على أوليائهم أن يمنعوهم، لأن الجراد من الحيوان الحلال المتوحش، فيحرم قتله على المحرم وعلى من في الحرم. إذا قتل الإنسان حيوانا وهو محرم مما يحرم قتله فماذا عليه؟ استمع إلى قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وانتبه إلى كلمة متعمدا، انتبه لها يا أخي. فلو أن رجلا محرم، لو أن رجلا محرما يمشي في سيارته فقابلته حمامة فاصطدمت به وماتت، أعليه الجزاء؟ ما عليه الجزاء. لماذا؟ ليس متعمدا. ومثل ذلك أيضا لو قابله جراد وهو ماشي فاصطدم بالسيارة فليس عليه إثم، لأنه ليس بمتعمد. وكذلك لو انفرش الجراد في الطريق ولا يمكن تجنبه ومشى عليه ودهسه فلا شيء عليه، لأن المعتدي من الجراد الذي يقع في طريقنا. طيب، الآن إن شاء الله إلى الأسئلة، وغدا يكون تكميل المحاضرات إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتابك شرح الممتع قويت القول بطهارة دم الآدمي، فهل هذا القول يدفعنا للقول بجواز بيع الدم على المستشفيات؟ لأن من يحرم بيع الدم يعلل ذلك بسبب النجاسة، وجزاك الله خيرا. نعم، الحمد لله رب العالمين. أميل إلى أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، فإنه نجس لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض. وأما ما خرج من الأنف أو من عرق من أي العروق فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في ثيابهم وهي مضرجة بالدماء في حال الحرب والقتال. ومثل هذا يقع كثيرا، وما يقع كثيرا وتتوافر الدواعي على نقله ولم ينقل فيه شيء فإنه يبقى على الأصل. ومن القواعد المعترف بها عند الفقهاء أن ما أبين من حي فهو كميتته، يعني لو قطعنا أصبعا من رجل لعملية أو لغير عملية فإن هذا الأصبع يكون طاهرا كما أن ميتة الآدمي طاهرة. فإذا كان هذا وهو عضو من الأعضاء انفصل عن البدن طاهرا فالدم الذي ليس بعضو من باب أولى، ثم هذا الإصبع المقطوع يحمل دما أو لا يحمل؟ يحمل دما. والعلماء رحمهم الله فقهاء يرون أن هذا طاهر، ولكن أقول مع قولي بأنه لم يظهر لي نجاسته، لو أن الإنسان تطهر منه احتياطا ومراعاة للخلاف وإذهابا لصورته، لأن الناس يعني ينفرون من رؤية الدم، لكان هذا خيرا. وأما بيعه فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الدم، ولأن الآدمي حر لا يجوز بيعه، فمن فصل منه لا يجوز بيعه. نعم. فضيلة الشيخ، لقد ذكرت قبل فترة طويلة أن لك كتابا بعنوان من أحكام القرآن، فمتى يا شيخ يخرج هذا الكنز العظيم وجزاك الله خير؟ طيب، لنا برنامج في الإذاعة اسمه من أحكام القرآن، وقد تولى بعض الإخوة تفريغه من الأشرطة وطبعه، ومطبوع هو مطبوع، وأظن لا بد أن يوجد في المكاتب. فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الذهب بشيك مصدق أو غير مصدق أو بالسحب الآلي الصرف الإلكتروني وجزاكم الله خيرا؟ نعم، بيع الذهب بالدراهم لا بد فيه من القبض، وبيع الذهب بالسيارة لا يشترط فيه القبض. أنتم معنا؟ بيع الذهب بالدراهم لا بد فيه من القبض، وبيع الذهب بالسيارة لا يشترط فيه القبض. فلو كان عند إنسان سيارة وهو يريد أن يتزوج، وذهب إلى السائق أو إلى التاجر الذي يتجر بالذهب وقال أنا أشتري منك مثلا ذهب يساوي 30,000 بسيارة عندي تساوي 30,000، فقال لا بأس، أخذ الذهب منه وبعد يومين أعطاه السيارة، جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، لأن السيارة ليست نقدا، لكن لو اشتراه بدراهم فلا بد من القبض، لا بد يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإن قال قائل كما سأل السائل هذا: إذا أعطاه المشتري شيكا مصدقا مكتوب عليه إقرار البنك بأن عنده الرصيد لهذا الشيك، فهل يقضي هذا في القبض؟ ننظر هل هذا الذي قبض الشيك يعتبر استوفى حقه كاملا؟ لا، ما استوفى حقه، لأنه لو ضاع الشيك أيرجع على صاحبه الذي حوله ولا ما يرجع؟ فهمين السؤال؟ إنسان مثلا أعطى شخصا شيك مصدق على البنك الفلاني وقبضه، فهل الذي أعطاه الشيك يعتبر برئت ذمته واستوفى صاحبه حقه أو لا؟ طيب لو ضاع هذا الشيك هل يرجع قابض الشيك على صاحبه أو لا يرجع؟ يرجع، كل الناس يعرفون هذا، يرجع. إذن قبض الشيك أو الشيك ليس قبضا لما يتضمنه من الثمن، وإذا لم يكن قبضا لم يصح سواء كان مصدق أو غير مصدق. نعم، لو أن المشتري الذي اشترى الذهب من التاجر اتصل بالبنك والبنك فيه حساب للتاجر وفيه حساب للمشتري، وقال له: يا فلان قيد لحساب فلان المشتري 10,000 ريال من حسابي، فقال قيدته، فهذا قبض، هذا قبض. فلا حرج على المشتري أن يأخذ الذهب معه وينصرف، لأنه ما لم يفارق المجلس إلا وقد استوفى البائع حقه تماما. نعم، ما في سؤال بالورقة. فضيلة الشيخ، جزاك الله عنا كل خير ونفع بك وبعلمك المسلمين. آمين. ذكرت قبل قليل عن حرمة قتل الجراد في الحرم، فهل الحشرات الأخرى الموجودة في الحرم محرمة كالفراشة والفراش والخنفساء وغيره؟ من يأكل الخنفساء؟ عجيب. نقول لهذا الرجل السائل، نحن ذكرنا في المحرم أن يكون إيش؟ حلالا، والخنفساء والبعوض والفراش وما أشبهها غير حرام، قصدي غير حلال، فهي حرام، فإذا كانت مؤذية فاقتلها، ولا شك أن البعوض مؤذي وأن الفراش أيضا إذا كثر يؤذي فلا بأس بقتله، وأما ما لا يؤذي فدعه لا تقتل، هو خلق من خلق الله عز وجل ليس فيه أذية فلا تقتل. لكن لو كان الناس يتقززون من رؤيته، مثل الصراصر كثير من الناس تتقزز من رؤيته، فهل نقول إن هذا التقزز أذية فيقتل الصرصور من أجلها؟ الجواب نعم، ما دام الناس يتأذون من رؤيته، وربما أيضا يرقى على الرجل أو على اليد وأنت ساجد أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل نية الإفطار في صيام الستة شوال، هل أفطر عندما أنوي الإفطار أو أتم الصيام؟ الصيام في الحقيقة مبني على النية، فإذا كان الإنسان صائما ونوى أنه أفطر بطل صومه، كما لو كان الإنسان يصلي ونوى أنه قطع صلاته، تنقطع صلاته ولا ما تنقطع؟ نعم ما تنقطع، تنقطع. كذلك الصيام، كل العبادات إذا نويت قطعها انقطعت إلا عبادتين وهما الحج والعمرة، هذه ما يمكن تنقطع لو نوى القطع، لكن الصلاة والصيام والصدقة وغيرها إذا نويت قطعها فاقطعها. فإذا كان إنسان صائم الست ونوى قطع الصوم انقطع، ويأكل ويشرب ويأتي بدله بيوم. أما لو تردد وقال أنا الصائم لكن لو عزمني فلان لأفطرت ولم يعزمه فلان فصومه صحيح. نعم. امرأة لها ميراث من أبيها، ورفض إخوتها إعطاءها ميراثها، وعندما قالت إنها ستشكيهم قاطعوها، وقال لها ابنها إن اشتكيتيهم سأخرج من البيت، فما رأيك يا شيخ؟ سائلة امرأة. طيب، على كل هي لها الحق في أن تشكو إخوانها لاستخراج حقها منهم، وإخوانها يحرم عليهم أن يمنعوها حقها إلا إذا كان هناك سبب شرعي، مثل أن تكون هذه المرأة مبذرة مفسدة للمال فمنعوها من إعطائها خوفا من ضياعه، فهنا نقول لهم لا تمنعوها إلا بولاية، اذهبوا إلى القاضي وخذوا ولاية على أختكم وامنعوها، وأما أن تمنعوها بدون ولاية فلا يجوز. أما بالنسبة لابنها فنقول لابنها إنك أخطأت في قولك إنها إذا طلبت المال من إخوانها خرجت من البيت، لأنها إذا كانت محقة فالواجب على ابنها أن ينصرها وأن يقوم معها على أخواله لأنهم مخطئون. نعم. فضيلة الشيخ، لي ابنة رضعت مع ابنة أخي، والسؤال هو أن عندي ابنة أخرى، فهل أبناء أخي محارم لها أم لا؟ امرأة. يجب أن نعلم أن الرضاع لا يؤثر في الأقارب. يعني لو أنك رضعت من امرأة صار بناتها أخوات لك، لكنهن لسن أخوات لأخيك، فيجوز لأخيك أن يتزوج أخواتك من الرضاع. وإنما يؤثر الرضاع في شعبتين، الرضاع لا يؤثر إلا في شعبتين فقط، الرضيع وذريته. فإذا عرفت هذا الضابط سهل عليك حل المشاكل. الرضاع لا يؤثر إلا في شعبتين، هما الرضيع وذريته من ذكور أو إناث. أما إخوانه وآباؤه وأعمامه وأمهاته فلا أثر لهم. فمثلا إذا كان إنسان له أخ رضع من امرأة، صار أخوه الذي رضع من هذه المرأة أخا لكل ذرية المرأة، لكن الذي لم يرتضع يجوز أن يتزوج من بنات المرأة التي رضع منها أخوه، لأنه لا علاقة في الرضاع بين أقارب الرضيع إلا ذريته فقط. اعرف هذا الضابط وقس عليه ما أشبه. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن آخذ أو آكل من مال أعرفه أن مصدره حرام كالربا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من الإنسان أن يأكل من مال يعلم أن مصدره حرام كالربا. فيجوز مثلا أن تذهب إلى قريبك الذي يعمل بالربا وتأكل من عنده، ما في مانع، لأن هذا حرام لكسبه، والحرام لكسبه حرام على الكاسب دون غيره. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود واشترى منهم، وغالب أموال اليهود هي السحت والربا، فقد أكل من مالهم عليه الصلاة والسلام، في أكل من الشاة التي أهدتها له امرأة يهودية عند فتح خيبر. هذه امرأة يهودية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وغلب اليهود قدمت إليه امرأة شاة وسألت قبل أن تقدمها: ما هو أعجب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أعجب شيء له عنده في الشاة الذراع، ولهذا كان أطيب لحم الشاة هو لحم الذراع، فجعلت فيه السم وأكثرت فيه السم. أكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشاة، ولكنه والحمد لله منعه الله عز وجل أن يؤثر فيه إلا عند أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. أكل منه فكأنه أحس بأنه مسموم فلفظه، لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع أبهري، أو قال الأبهر مني، يعني معناها أن السم أثر فيه. ولهذا قال بعض السلف: إن اليهود قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس قتل مباشرا كما فعلوا في الأنبياء من قبله، بل أعطوه هذا السم وقتله بعد حين. على كل حال أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة. كذلك أيضا دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة السنخة هي الودك المتغير، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك اشترى طعاما لأهله من يهودي ورهنه درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. فدل ذلك على أن المال الذي يكون حراما على الكاسب لا يكون حراما على غيره إذا أخذه بطريق شرعي. نعم. شيخنا الفاضل، إذا دفن الميت ثم بان بعد ذلك أنه لم يوجه إلى القبلة، فهل يفتح عليه القبر ثم يوجه إلى القبلة أم ماذا؟ أفتونا مأجورين. نعم، قال الفقهاء رحمهم الله: إذا دفن الميت إلى غير القبلة وجب أن ينبش ثم يوجه إلى القبلة، إلا إذا كان قد تغير ولا يمكن توجيهه فهذا يترك، لكن إذا كان يمكن فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة. لكن على الجنب الأيسر أو الأيمن؟ الأيمن أفضل، لأن الأيمن هو سنة النائم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه أنه إذا أتى مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة، وهذه سنة لعلكم تدركونها إن شاء الله. إذا أردتم النوم توضأوا وضوءكم للصلاة، وضوء تام. قال: ثم اضطجع على جنبك الأيمن. كذلك الميت، الموت أخو النوم أخو الموت، يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن وضع على الجنب الأيسر مستقبل القبلة هل ينبش؟ لا، لأن استقبال القبلة حاصل. ولذلك لا يجب إذا قدمنا الجنازة إلى الصلاة لا يجب أن نجعل رأسها من الجانب الأيمن، يجوز نجعل رأسها من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر، الأمر في هذا واسع، ما في شيء محدد. سؤال آخر. فضيلة الشيخ، أنا والحمد لله قد قمت بأداء فريضة الحج عن نفسي، وأريد الحج عن والدي الذي مات وهو غير قادر على أداء فريضة الحج، أي أنه غير مستطيع، فهل الأفضل أن أحج عن نفسي نافلة أم أحج عن والدي؟ جزاكم الله خيرا. أرى أن تحج عن والدك ما دام لم يؤدي الفريضة، وأنت قد أديتها فحج عن والدك، لأن هذا من بره. وقل عند التلبية: لبيك اللهم عمرة عن أبي، وفي الحج قل لبيك اللهم إيش حجا عن أبي. ولا يجب أن تذكر أباك عند الطواف فتقول مثلا: اللهم إني أريد أن أطوف سبعة أشواط لوالدي، أو عند السعي أو عند الوقوف أو عند الرمي، ما هو بلازم، لأن النية تكفي من أول إيش من أول الإحرام، تقول لبيك عن أبي. نعم. ونرجو أن تعذرونا لأن الليلة عندي بعض الشغل، سنقدم موعد انتهاء اللقاء ربع ساعة غدا إن شاء الله. اكتب السؤال، أين تذهب؟ طيب تسمحون له؟ طيب يلا اسأل اسأل. ما في بأس، يعتمد عن والده لا بأس إذا أدى الفريضة عن نفسه. نعم. لكن الذي ننهى عنه ما هي هذه، ننهى عنه أن بعض الناس يعتمر في رمضان أول عمرة له، ثم يبدأ كل يوم يعتمر عن شخص، اليوم الثاني عن أبيه، والثالث إيش عن أمه، والرابع عن جده، والخامس عن جدته، والسادس عن عمه، والسابع عن عمته، والثامن عن خاله، والتاسع عن خالته، يعني في الأسبوع أربع عمر أو أكثر. هذا بدعة، لأن الصحابة ليسوا يكررون العمرة في سفر واحد أبدا، يعتمر مرة واحدة وانتهى، أما أن يكرر فلا، ليس هذا بمشروع. وإذا أردت أن تنفع أباك أو أمك فانفعهم بما أرشدك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، والثالث أو ولد صالح يدعو له. ما قال يعتمر له ولا يحج له ولا يصوم له ولا يصلي له، أو ولد صالح يدعو له، مع أن الحديث الآن في العمل، فلو كان العمل للأموات من الأمور المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ننهى عنه. أما أن يعتمد الإنسان عمرة مستقلة لأبيه أو لأمه فلا بأس بذلك. ما أنت جالس هنا مسافر بعد؟ الله كثر السفر علينا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية، الرياض، الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، مخرج 11، صندوق بريد رقم 9420، الرياض، الرمز البريدي 11413، هاتف رقم 23-06-20-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن احذر أن يكون حجه لغيرك بعوض مقصودا به الدنيا، فيعطيك مثلا 5000 تروح تدور أرخص شيء 2000 ريال مثلا، ثم تحج أيضا حجا غير صحيح. مثلا يقول لك خذ هذه مثلا 5000-3000 حج بها عن أبي أو أمي، ولكن كن مع حملة فيها طالب علم، فتذهب وتحج 500 ريال، وإذا ظهرت إلى منى جلست في الأسياب ولا في مسجد الخيف وفي عرفة تحت شجرة وفي مزدلفة تحت حجر، ولا تقم باللازم. هذا غلط، هذا ما يجوز.